بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أبي طالب على فراش الموت، وقبل أن يتوفى أبو طالب يوصي زعماء قريش فيقول: وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب، الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقد جاءنا بأمر قبله القلب والعقل وأنكره اللسان مخافة العار، وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا وضعفاؤها أربابا، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قد محضته العرب ودادها وأصغت له فؤادها وأعطته قيادها. يا معشر قريش، كونوا له ولاة ولحزبه حماة، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا ساعد، ولو كانت لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكففت عنه الفتن ولدفعت عنه الدواهي. كلام عجيب، كأنها نبوءة، يعني هنشوف الكلام ده سبحان الله بيتحقق بالحرف. كأن يعني أبو طالب مؤمن أن المستقبل لهذا الدين، فكأنه ينظر من حجب الغيب فيرى العرب كلهم انضووا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قريش هتفضل على صدودها وعنادها إلى آخر لحظة، إلى أن يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويتمنى أبو طالب لو كان في عمره بقية عشان يفضل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينتهي الأجل. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن أولاده أسدين من أسود الإسلام يقوموا بالدور ده، جعفر وعلي، يقدموا أرواحهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، فيسقط جعفر شهيدا في معركة مع الروم مش مع العرب، معركة مع دولة عظمى، يسقط وقد قطع نصفين وقطعت يداه في سبيل الله، فكان جعفر الطيار، وعليه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليلة الهجرة. كانت دي وصية أبو طالب وأمنيته الأخيرة، لكن قريش تنكرت لأبي طالب، كانوا مستنين لحظة وفاته عشان يتحللوا من كل عهدهم وقيودهم معاه، عشان يشفوا غليلهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويفقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وزيرين في حياته، عمه أبو طالب وخديجة، في عام واحد، بل في شهر واحد، ويسمى العام بعام الحزن، فقدان الزوجة الحبيبة الحب الأول خديجة يعني يهز كيان سيد الخلق، فراغ في قلبه وفي حياته ما حدش يقدر ولا هيقدر حد يملاه أبدا، ما فيش امرأة هتبلغ أبدا من العظمة والسمو والنبل الدرجة اللي كانت يعني فيها خديجة، اللي كانت أعظم سلوان وأكبر نصير للنبي صلى الله عليه وسلم حين عز النصير. كانت السيدة خديجة بتحميه من الداخل، تمسح همه، تأسو جراحه، تقر عينه، شعور قاسي جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ما يلاقيه من أذى المشركين في مكة، ويرجع بيته يدخل ما يلاقيش ابتسامة أمنا خديجة في انتظاره، تمسح عنه عناء اليوم كله. وفقدان أبو طالب الجبل اللي كان واقف في وش كل طغاة مكة، ويعني ومنعهم إن هم يؤذوه، وصدق أبو طالب حين قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ووسد دفينا في التراب بالفعل، فإذا بزبانية قريش يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم، أقبلوا عليه بكل أحقادهم يصبونها صبا عليه. هنا يعني سامحوني محتاجة أقف وقفة ضمن السياق، يا ترى هل في حد كان له فضل على الدعوة الإسلامية قد أبو طالب؟ طب يا ترى أبو طالب في الجنة ولا في النار؟ يعني مؤخرا ثار جدل قديم جديد متجدد بنشوفه في صورتين. صورة بسيطة وهي أن شخص يسمع عن حد غير مسلم مات فيعني إنسانيا يتعاطف معه يعني يقول الله يرحمه أو المرحوم فلان. وصورة تانية معقدة شوية، الواحد ما بيبقاش عارف يعني يعدد وجوه الخطأ اللي فيها بدايتها فين ونهايتها فين، وهي إن يعني إنه يخلع لقب شهيد على أي حد أيا كان دينه أو عقدته لمجرد إنه اتقتل. في الحالتين بيقوم جدل كبير وخناقات ومشادات، غالبا بسبب ناس غاوية تيجي في الهيفة وتتصدر، خصوصا في يعني في حالة اللي يقول المرحوم فلان أو الله يرحمه يعني كلمة قالها إنسان من باب الإنسانية مش أكتر، لكن محدش شافه مثلا قرر إن هو يقرأ ختمة قرآن على الروح الميت ولا يعمل له صدقة جارية ولا يحج أو يعتمر نيابة عنه يعني إلى آخره. مجرد كلمة على اللسان لا تعبر عن معتقد حقيقي ولا يترتب عليها عمل، إن دلت على شيء فتدل فقط على إنسانية هذا الإنسان ورقة مشاعره، وربما يعني على بعض النقص فيما يتعلق بالجانب العلمي من العقيدة. يعني أنا حبيت أقولها بشكل ألطف من كده بس ما لقيتش طريقة للأسف. للأسف العقيدة مش مجال للثقافة أو المعلومات العامة، ما ينفعش الإنسان يخوض فيها ويبدي آراء فيها بدون علم، بل ينبغي يعني عندما يواجه بخلاف زي الخلاف ده أنه يتوقف مع نفسه ويعود لمن يثق فيهم من أهل العلم ويبحث ويدرس. مش عيب ولا غلط ولا حرام أن الإنسان يكون عنده علامات استفهام حول بعض النقاط، العيب أنه يتوقف عند علامات الاستفهام دي وبس وكده، ما يحاولش يدور على إجابات ليها بشكل محايد، بمعنى أنه يسمع كافة الآراء وأدلتها ويدرسها بحياد، مش يدور بس في بطون الكتب على الآراء اللي توافق هواه عشان يغلب حد في النقاش أو الجدل. ابحث عن الحقيقة مش عن اللي تغلب بيه. النقطة الثانية وهي نقطة خلع لقب شهيد على أي حد أيا كان دينه أو معتقد، إذا كان أساسا لا يجوز أن نجزم لمسلم بالشهادة فما بالك بغير المسلم؟ ليه؟ لأن الوحيد اللي عنده الصورة الكاملة للحكم على الشخص ونواياه وأفعاله هو الله سبحانه وتعالى. نلاقي في وفاة عثمان بن مضعون وهو من هو يعني بين الصحابة، تقول امرأة من المسلمين عنه بعد وفاته: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ لو مش هو يبقى مين؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقول عن نفسه: لا أدري ما يفعل بي. نوم إحنا نيجي ونقعد نوزع الجنة على الناس، لا وكمان نتخانق مين في الجنة ومين في النار، يعني نقاش حبثي، مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونقطة تانية في نفس السياق، إن حد يقول: هل من العدل إن إنسان طيب وعمل خير كتير للإنسانية يعني مشاريع واختراعات وغيره، هل معقول ده ما يدخلش الجنة لمجرد إنه مش مسلم؟ إجابة السؤال ده: الشخص ده أحسن من أبو طالب. طب هل ده يبقى عدل؟ هو العدل هنا يكون في إيه بالظبط؟ النقطة دي يعني بتحكمها قاعدة بسيطة جدا: الشخص ده عمل الكلام ده ليه؟ وبيحضرنا هنا حديث يعني يخوف أي إنسان صادق مع نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجال: رجل استشهد فأتى به الله وعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه في النار. ورجل تعلم القرآن وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك يا رب. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نقطة خطيرة جدا، إن الأجر في الآخرة بيكون على النية من العمل. أنت عملت العمل ده ليه؟ عملته لله؟ لله بس؟ ولا أشركت مع حد تاني؟ ولا عملته كله لحد تاني؟ الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك. عشان كده نيجي نشوف الشخص اللي بنتكلم عنه ده، عمل الخير اللي بتقول ده، اللي بتقول عليه ده، ليه عمله؟ لله ولا عشان بيلاقي نفسه في الموضوع ده؟ ولا عشان بيكسب فلوس أكتر؟ ولا عشان بيحقق نجاح في حياته بيبقى سعيد بده؟ إيه الهدف؟ لو كان بيعمل لهدف تاني غير الله سبحانه وتعالى، يبقى هو أساسا مش منتظر أجر من الله سبحانه وتعالى، أجره في المكان التاني. يعني بتعمل عشان كذا، روح خد أجرك من كذا. عاوز إيه من ربنا؟ اللي بيعمل الشيء ده عشان بيلاقي نفسه هو بيكون سعيد، وبيلاقي نفسه بقى سعيد ولقى نفسه، خلاص أخذ أجره بالفعل. عاوز إيه من ربنا؟ ما حققش السعادة، مشكلته أنت اللي عملت واشتغلت عشان الأجر الغلط. بيعمل الشيء ده عشان يحقق مكاسب مادية أكتر، حقق المكاسب ديات يبقى أخذ أجره اللي كان بيدور عليه بالفعل. عاوز إيه من ربنا؟ طب ما حققش المكاسب دي، خسارة. يعني نتمنى لك التوفيق في فرصة أخرى وفي حياة قادمة. هو ما كانش بيعمل أساسا لله، ولا كان منتظر منه أجر، فأجره ليس عند الله، فليطلب الأجر من الذي كان يعمل لأجله. هنا طبعا ممكن ومن حقك تقول لي طب وانتش عرفك أنه مش بيعمل لله؟ أقول لك طب وانتش عرفك أنه بيعمل لله؟ يبقى احنا لا نعرف كده ولا نعرف كده، يبقى سيب الراجل حسابه على الله، لا تدخله جنة ولا تدخله نار، مش شغلتك. الجدل حوالين مين يدخل الجنة والنار يعني بيبقى بالظبط عامل زي اتنين في قفص الاتهام في المحكمة. واحد بيقول للتاني القاضي ده بيعزيني جدا، ده احنا يعني احنا معرفة قديمة، وهيطلعني انا براءة وهيدخلك انت السجن يا مجرم يا عتيد الإجرام. والتاني بيقول له لا لا لا، القاضي ده طيب جدا ورحيم جدا، هيطلعنا احنا الاتنين براء. تفتكروا مين فيهم اللي صح؟ وتفتكروا القاضي هيعمل ايه معه؟ القاضي يعني غالبا لو ما حبسهمش هما الاتنين عقابا على الجدل ده، لا هيخرج ده عشان صاحبه ومعرفة، ولا هيخرج الاتنين عشان هو طيب. القاضي ببساطة هيطبق عليهم اللي بيقولوا القانون تماما في نقطة الجنة والنار. احنا عندنا قانون وضعه الله سبحانه وتعالى، بيقول أن الجنة لا يدخلها إلا موحد بالله، وبيقول أن التوحيد شروطه كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص نقف هنا، ومش من حق حد يسقط القانون ده على حد، زي ما احنا من حقنا نقول أن اللي بيسرق بيدخل السجن، لكن مش من حقك أبدا تقول على حد معين بعينه أنه لص وأنه حرامي بدون دليل. الموضوع ده يعني الموضوع ده ممكن نتكلم ونتناقش فيه من هنا للسنة الجاية وما نخلص. عشان كده تعالوا نتفق على حاجة بسيطة جدا ما ظنش ان في خلاف عليها، ان الله سبحانه وتعالى اعدل وارحم مني ومنك، ومن عدله ورحمته انه خلى امر الجنة والنار بايده هو، لا بايدي انا ولا بايدك انت. يبقى ننشغل بنفسنا ونعمل للحظة لقاء الله سبحانه وتعالى، نستعد للحظة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وندع امر الجنة والنار لله، فلا ندخل حد الجنة ولا ندخل حد النار. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.